الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. كنا أمس قد تكلمنا عن قد أنهينا الكلام عن معاصي القلب عن واجبات القلب كنا أمس قد أنهينا الكلام عن واجبات القلب وكان من آخر ما ذكرناه من الواجبات القلبية حب الله محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة والآل والصالحين. وقلنا إن الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام يطلق بمعنى كل إنسان تقي، أتباع النبي الأتقياء، هذا أحد معاني الآل. وهؤلاء يجب محبتهم لأنه يجب محبة الصالحين، مذكرين؟ طيب. وقلنا الآل أيضا يطلق على أقارب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين، والذي يراد بهؤلاء آل علي، يعني ذرية علي، علي وذريته، وآل عقيل، عقيل وذريته، عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب وذريته، وآل العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام وذريته. هؤلاء العباس وذريته، هؤلاء الذين يرادون عندما يقال آل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك أقاربه المؤمنون. وأما أزواجه فمعلومات، يعني يراد بالآل الأزواج والأقارب، كل يقال له الآل. وأحيانا، وهذا ما ذكرناه أمس، أحيانا قد يراد بالآل خصوص آل بني هاشم وبني المطلب. قد يراد بالآل بنو هاشم وبنو المطلب. أي متى هذا؟ إذا كان الكلام في مقام الزكاة، إذا كان الشخص يتكلم عن الزكاة وقال تحرم الزكاة على آل النبي. أنتم بتعرفوا آل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم أخذ الزكاة، حرام، حرام أن نعطيهم، الذي نعرفه من أهل البيت، حرام أن نعطيه الزكاة، وحرام عليه أن يأخذ إن عرف أنها زكاة. هؤلاء يراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء يحرم عليهم أكل الزكاة، أن يأكلوا أموال الزكاة. هاشم والمطلب أخوان، وكان لهما أخوان آخران، والأربعة أولاد عبد المطلب، أولاد عبد مناف، الأربعة أولاد عبد مناف. لكن بنو هاشم وبنو المطلب لهم خصوصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما نحن، وقصد بني هاشم وبنو المطلب، كشيء واحد، شبك بين أصابعه وقال إنما نحن وبنو المطلب كشيء واحد، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. لأجل ذلك الإمام الشافعي رضوان الله عليه قال بنو المطلب تبع تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على بني هاشم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إنما نحن وبنو المطلب كشيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فإذا قيل تحرم الزكاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أيش يراد بالآل؟ بنو هاشم وبنو المطلب. فإذا تلخص لنا أن الآل يطلق على ثلاثة معان: يطلق الآل بمعنى الأتباع الأتقياء، ويطلق الآل بمعنى الأزواج والأقارب أي المؤمنون، ويطلق الآل بأي معنى؟ بني هاشم وبني المطلب. وهذا الثالث في أي مقام يستعمل بهذا المعنى؟ في مقام الزكاة. طيب نكمل من هنا حيث وصلنا. تفضل يا حاج. بسم الله والحمد لله. الله يبارك بكم. بدي امبارح أمس شخص ذكرني بكلمة للشيخ رحمه الله رحمة الله عليه، قال: في رمضان تجد كثيرا من الناس يذهبون إلى المساجد لأجل التراويح، يصلون كل ليلة 20 ركعة تراويح، وهذا شيء حسن. قال الشيخ: إن نظرت في الثواب لو جمعت كل الركعات التي يصلونها في التراويح في رمضان لا تكون 700 ركعة. ما هيك؟ إذا كل يوم 20 مع الوتر، ضربهم لو كان رمضان 30 يوما، لا تكون 700، أقل من 700 ركعة. وإذا ذهب الكثير من الناس يبذلون الجهد لهذا، وهذا شيء حسن، لكن قليل من الناس من يبذلون الجهد لتعلم باب من أبواب علم الدين، باب الصلاة، باب الطهارة ونحو ذلك، مع أن الإنسان إذا تعلم بابا من أبواب العلم، إذا تعلم بابا من أبواب العلم يكون له ثواب أكثر من كل تلك الركعات، أكثر من كل قيام رمضان بالتراويح في كل شهر رمضان. إذا كثير من الناس يهملون، مقصرون في هذا الباب العظيم للخير، كثير من الناس مقصرون فيه. يا أبا ذر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. كثير من الناس لا يعرفون مراتب الأمور، لا يعرفون مراتب الأمور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاصي القلب. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر أي الحسنات، وهو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه. الرياء بأعمال البر يعني بالأعمال الصالحة، أن يعمل العمل الصالح طلبا لمحمدة الناس حتى يمدحه الناس، هذا من معاصي القلب. نعم. ويحبط ثوابها وهو من الكبائر، ولا يكون له ثواب وهو من كبائر الذنوب. الشرح أن في هذه الجملة بيان معصية من معاصي القلب وهي الرياء، وهو من الكبائر، وهو أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والحج والزكاة والصدقات والإحسان إلى الناس مدح الناس وإجلالهم له. كل عمل من أعمال الخير من عمله بقصد أن يمدحه الناس لأجل أن يمدحه الناس فقد راء، راء يعني وقع في الإثم الذي هو كبيرة من الكبائر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بالشرك، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، شبهه بالشرك الذي يخرج من الإسلام، يشبهه، ليس معناه فاعله يكفر، لكن ذنب عظيم، وقع في الذنب العظيم. هذا العمل الحسن الذي عمله ليس له فيه ثواب ولا ذرة واحدة من الثواب، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقع في الإثم وخسر الثواب. شوف أداش معصية الرياء شؤمها كبير، توقع في الذنب وتحبط ثواب العمل، ما بيطلع له شيء من العمل من الثواب. ورد في الحديث، جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له ماذا فعلت، فيقال أنا علمت العلم فيك يا رب، يعني طلبا لمرضاتك، فيقال له كذبت، إنما علمت ليقال لك عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ويقال لآخر ماذا عملت، يقول أنا قرأت القرآن فيك يا رب، يقال له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ويؤمر به إلى النار. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما كان لوجه الله، لأن الله أمر بذلك الشخص يعمل العمل، لأن الشرع أمر بذلك، أو طلبا للثواب من الله يعمل، لا يريد بذلك مدح الناس، لا يريد بذلك شيئا من الدنيا، هذا الذي يقبله الله من العمل. فإذا زاد على ذلك قصد مبرة الناس له بالهدايا والعطايا كان أسوأ، كان أسوأ حالا. أي بعض الناس أكثر من ذلك يزيدون، ليس فقط يطلبون محمدة الناس ومدح الناس بالعمل الصالح، إنما يريدون بذلك أيضا اصطياد أموال الناس من جيوبهم. يظهر الرجل أنه مقبل على العبادة حتى يغتر به الناس ويظنوه صالحا، فيأتونه بالهدايا، فقصده من عمله أن يحمده الناس ويمدحوه، لأجل إيش كمان؟ حتى يبروه بالمال ويعطوه المال والهدايا منهم. أي إذا قصد ذلك أيضا فقد ازداد سوءا والعياذ بالله تعالى. كان أسوأ حالا، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، هذا من غير الحلال، لأنه لا يعطيه المال إلا لظنه أنه شو، أنه صالح، وهو ليس صالحا، هو يخدعه. حكى لي شخص الآن مشهور في بلاده، مشهور بين الناس، له شهرة كبيرة، قال لي أنا كنت رجلا فقيرا جدا، ثم لقيني الشيخ عبد الله رحمه الله، لقيني في جدة أو في مكة، كان الشيخ في الحج لقيني هناك، الشيخ عبد الله قال لي، فأنا كنت أريد أن أبقى هناك، من شدة فقري كنت أتعرض، يعني أعرض نفسي للناس حتى يدعوني إلى الأكل عندهم، ما عندي مال أشتري به الطعام، من شدة فقره إذا عرف أن هنا إنسانا دعا الناس للطعام يمشي هناك قربهم حتى يقول له تعال كل معنا، لما كان عنده مال. قال ثم الشيخ عبد الله أخذني معه إلى دمشق، كان الشيخ رحمه الله ما زال يقيم في دمشق، قال مكثت مع الشيخ 5 سنين تقريبا وهو يطعمني ويسقيني، يصرف علي المال. قال وكانت تأتيه الرسائل من بلده من أحبابه وأصدقائه وأقاربه، فيفتح الرسالة يقرأها ويكون في الرسالة شيء من المال. شيخ عبد الله يرد الرسالة إلى هذا الظرف ويحطه جانبا، يضعه جانبا، لا يأخذ شيئا من هذا المال. ثم رسالة ثانية ثم ثالثة، قال حتى اجتمع عنده في هذه السنين مقدار كبير من الرسائل، والشيخ يضع رسالة فوق رسالة يحطها جانبا. فقلت له يوما: هذه الرسائل يرسلون لك فيها المال، لماذا لا تأخذ من هذا المال شيئا؟ قال فقال لي: لأن هؤلاء لا يرسلون إلي المال إلا لظنهم في أنني ولي وأنا لست وليا، فأنا لا أخذ هذا المال. قال فقلت للشيخ: أما إن لم تأخذه أنت فهم يرضون أن أخذه أنا، أنا رجل فقير، إن لم تأخذه أنت هم يرضون أن أخذه أنا. قال فأخذته كله، ما قال لي كلمة، قال ذهبت به كله. الشيخ ما سنين ما أمسك شيئا، لماذا؟ من خشيته من الله. يقول هؤلاء لا يعطونني إلا لظن الولاية فيه، وهو من تواضعه ومن اتهامه لنفسه يقول أنا لست وليا من شدة. وهكذا شأن الصالحين، يتهمون أنفسهم، ينظرون إلى أنفسهم ليس بعين الرضا إنما بعين الاتهام، ما أخذ شيئا منه. أما بعض الناس يريد مدح الناس، يريد بر الناس، يريد أموال الناس. كان شيخ هنا في بيروت يقول المحبة بلا إنفاق نفاق، يقول المحبة بلا إنفاق نفاق. أنتم تحبون الشيخ، الامتحان في آخر الدرس، يعني نرى كم ستعطون الشيخ من المال في آخر الدرس، تسمعون به. محمد رجب ديب هكذا كان يقول. أما الشيخ من أقاربه وأحبابه لا يأخذه سنين، وهو يضعها جانبا، يقول لأنهم يرسلون إلي لظنهم في الولاية وأنا لست وليا فلا آكل من هذا المال. والرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه. مرة كان الشيخ في قرية من قرى الشمال يدرس الناس، كان في بيت فطال مكثه في ذلك البيت، والشيخ عبد الله لطيف يعني يريد أن يخفف عن أهل البيت حتى طال المكث عندهم، والناس كثيرون يأتون إليه بكثرة، أراد أن ينتقل إلى مكان آخر. فجاء رجل قال له: ولا يريد أن ينتقل إلى مكان، إلى بيت آخر يقدمه شخص لاعتقاده أن الشيخ ولي أو نحو ذلك. فجاء الشخص إلى الشيخ فقال له: يا شيخ عبد الله، أنا لا أعتقد فيك أنك ولي لله، إنما أنت إنسان مسلم عالم تنفع المسلمين، تعال إلى بيتي تسكن، تقعد في بيتي، يأتي الناس إلى بيتي، أنا بيتي واسع، ينتفعون من من من مكثك في هذا البيت، يكون لك ثواب إن شاء الله وأنا لي ثواب. فرح الشيخ بهذا الكلام فانتقل إلى بيته. وبعض الناس يركضون خلف امضي. والرياء يحبط ثواب العمل الذي قارنه، فإن رجع عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبة منه له ثوابه. الرياء يحبط ثواب العمل، فإذا كان الإنسان يعمل العمل مرائيا ليس له ثواب، لكن إذا تاب في خلال العمل أثناء العمل تاب إلى الله تعالى فنوى نية خالصة، بعدما تاب نوى نية خالصة وأتم العمل بنية خالصة لله، ما بقي من العمل يكون له فيه ثواب. أما الجزء الأول فاته الثواب لأنه كان شو مضائيا. واحد كان يدرس مثلا يدرس رياء، في وسط الدرس تاب إلى الله، قال أنا كيف فعلت، في قلبه كيف فعلت هذا، تاب إلى الله تعالى وأخلص نيته. الآن من حين أخلص نيته شو له ثواب في ذلك. وهكذا سائر الأعمال الصالحة، إذا تاب في أثنائها وأخلص النية فله فيما بقي ثواب عند الله تعالى. فأي عمل من أعمال البر دخله الرياء فلا ثواب فيه، سواء كان جرد قصده للرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى. كان في واحد من الجهلة الذين يدعون العلم. أنا كنت صغيرا كنت أسمعه إيش يقول، يقول لبعض الناس، هذا يدعي كان الفهم، يحط عمامة ويلبس جلابية ويترك لحيته وهو جاهل ما تعلم الفرض العينية من علم الدين. كان يقول للناس، أو أنا سمعته يقول لبعض الناس، أنت تعال إلى المسجد وصلي، الناس يمدحونك يذكرونك بالخير إذا فعلت هذا، أنت هكذا تأتي تقصد بذلك طلب الثواب من الله وأن يكون لك سمعة حسنة بين الناس وأن يمدحك الناس. أبي يمشي الحال، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إذا قصد بالعمل الثواب ومدح الناس ليس له ثواب فيه، إذا قصد طاعة الله ومدح الناس ليس له ثواب فيه. لا بد أن يجرد قصده لطلب الثواب من الله، لا بد أن يجرد قصده لطاعة الله حتى يكون له ثواب في هذا العمل الصالح. فلا يجتمع الثواب والرياء لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له. واحد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد الأجر من الله بالغزو وأن يقال عنه غازي بطل، أن يمدحه الناس، ما له؟ إيش يكون له؟ قال: لا شيء له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، ما له شيء من الثواب. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول: لا شيء له. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. ثلاث مرات، أول مرة سمع الرجل أنه لا شيء له، أعاد السؤال ليزداد تأكدا، فقال له النبي: لا شيء له. مرة ثالثة قال له النبي: لا شيء له. ثم قال له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، ما فعل طلبا لرضا الله فقط، هذا الذي يكون له فيه ثواب. أما ما عدا ذلك لو جمع بين طلب الثواب وطلب الذكر بين الناس لا ثواب له. الرياء من الكبائر. نعم. وجود الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح. طيب، الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث إسناده جيد. نعم، امضي. قال المؤلف رحمه الله: والعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. كمان هاي معصية من معاصي القلب. إيش هي؟ العجب بالطاعة. العجب اللي هو معصية بشو بيكون؟ عندما يتصف الإنسان بصفة كمال، صفة من صفات الكمال، شيء حسن يفعل فعلا حسنا، يصلي مثلا، يداوم على الصلوات الخمس جماعة مثلا، مثلا يكثر من الصيام، يكثر من الذكر باللسان، يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء مما هو من صفات الكمال يتصف به الإنسان. أحيانا شو بيصير؟ ينسى هذا الشخص أن هذا نعمة من الله عليه، ما بيخطر له. شو اللي بيخطر له؟ كل اللي بيخطر له يأتي إلى قلبه، كل الذي يأتي إلى قلبه أنه هو الذي يفعل هذا، هو الذي يفعل هذا، هو ما يصيبه العجب. لا يخطر بباله أن هذا نعمة من الله، الله أنعم عليك بكذا. هو لا ينكر، لو كذب بهذا لكان كافرا، ما عم ينكر بس ما بيجي عباله، ما بيخطر على قلبه بالمرة، لا يخطر على قلبه أن هذا نعمة من الله. إنما إيش الذي يخطر على قلبه؟ أنا فعلت كذا، أنا أداوم على الصلاة في الجماعة، يرى هذا مزية له على غيره، من غير أن يخطر بباله أن هذه نعمة الله أنعمها، أنعم بها عليه. ما بيفكر بيقول الحمد لله أنعم الله علي بهذه النعمة، الله عز وجل يثبتني على هذه الحال مثلا، لا، يخطر ببالي أنا بعمل كذا، أنا بتصدق على الفقراء، أنا بصلي في المسجد الصلوات الخمس في الجماعة، أنا بصوم يوم أي يوم لا دايما على الاستمرار، أنا عرفت كيف. هذا يقال له العجب، وهو معصية من معاصي القلب، حرام على الإنسان أن يكون هذا في قلبه. نعم. الشرح من معاصي القلب التي هي من الكبائر أن يشهد العبد عبادته ومحاسن أعماله صادرة من نفسه غائبا عن شهود أنها نعمة من الله عليه، غائبا عن شهود أنها نعمة من الله عليه، يعني لا يخطر بباله، ينسى، لا يخطر بباله أنها نعمة من الله عليه، إنما كل الذي يخطر بباله أنه هو يفعل، يرى لنفسه مزية بذلك. أي غافلا عن تذكر أنها نعمة من الله عليه. نعم. أي أن الله هو الذي تفضل عليه بها فأقدره عليها وألهمه فيرى ذلك مزية له. إيه، ما بيخطر له، يرى ذلك مزية له. أما أهل الصلاح فعلى خلاف ذلك، ليسوا كذلك. حتى تشوفوا الواحد قديش ينبغي أن يراقب قلبه، وما سمي القلب، ما سمي القلب إلا هيك قالوا، لتقلبه، لأنه يتقلب بلحظة، بيكون القلب على شيء يتحول إلى شيء آخر بلحظة، أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وضعت قدر الماء على النار فغلت كيف تتقلب؟ القلب أسرع في تقلبه من هذا. فينبغي على الشخص أن يراقب قلبه. بعض الصحابة قال، ذكرني أخونا الحاج، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا متذكر أن ما يفعله من العبادات إنما هو نعمة من الله عليه بفضل الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والشك في الله. الشرح أن من معاصي القلب الشك في الله، أي في وجوده أو قدرته أو وحدانيته أو حكمته وعدله أو في علمه أو غير ذلك من صفاته. الصفات التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعرفها لله، من شك في واحدة منها فهو كافر. من شك في وجود الله أو في وحدانية الله أو في علم الله أو في قدرة الله أو شك في عدل الله، كل ذلك كفر والعياذ بالله. أو شك في حكمة الله، كل ذلك كفر. بعض الناس هون يحسن التنبيه إلى شيء: من أنكر أن يكون الله قادرا على كل شيء فهو كافر بالإجماع، لا يوجد خلاف بين المسلمين في تكفيره بالإجماع، هذا ما فيه خلاف. لا، لأنه ما عرف الله، ما عرف الله تعالى، نسب النقص إلى الله، نسب العجز إلى الله تعالى، فلا يكون مسلما، لا يكون موحدا. طيب، لكن إيش معنى الحديث الذي ورد جاء في البخاري وغيره أن رجلا كان نباشا حفار قبور، كان إذا دفن الإنسان بعدما يذهب أهله يرجع إلى القبر ينبشه، ويخرج هذا الميت، يخرج من القبر ما يكون مع الميت من الكفن ونحو ذلك، يأخذه يبيعه. هذا الرجل كانت هذه عادته حتى أدركه الموت. لما أحس أنه اقترب موته خاف خوفا شديدا، أصابه خوف شديد من الذي كان يفعله، فجمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فحرقوني، لا تتركوا جثتي، لا تدفنوها، أحرقوها فحرقوني، وذروا وذروا رمادي في البر والبحر، أرموا الرماد في البر والبحر، في الماء وفي التراب، فرقوه. فوالله، هذا تتمة كلامه، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلقه. نحن منعرف أن الشك في قدرة الله كفر. إذن إيش معنى قول هذا الرجل لئن قدر علي ربي؟ لئن قدر علي ربي هنا معناها لئن ضيق علي ربي، يعني لئن لم يسامحني ربي، ليس معناه أنه يشك في قدرة الله. هذا الرجل كان مؤمنا، مؤمن لكن كان جاهلا، عنده جهل كتير، فهو ظن أنه إذا فعل به ذلك من شدة جهله، كان يظن أنه إذا فعل ذلك لا يعذب، إذا حرق وزرر ماده في البر والبحر إن لم يدفن، يعني يفوت من العذاب، يهرب من العذاب، من جهله ظن أنه لا يعذب، قال هيك ما بندفن بالقبر، ما بكون اندفنت بالقبر فلا أعذب، ظن أنه يفوت من العذاب، يهرب من العذاب بهذه الطريقة لشدة جهله، لكنه لم يكن شاكا في قدرة الله على كل شيء. فقوله لئن قدر علي ربي، أي لئن ضيق، الله تعالى قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شو يعني ويقدر؟ يضيق، يعني قدر تأتي بمعنى ضيق. فقوله لئن قدر علي ربي، أي لئن ضيق علي ربي. هذا الرجل مات، فعل به أولاده ما أمر الله، أمر الأرض أن اجمعي ما فيه منه، اجتمعت أجزاؤه فعاد كما كان، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشية الله، فعفى الله عنه. الله غفر له بذلك من لأنه فعله من شدة خشية الله، الله غفر له بعفوه سبحانه. لكن ينبغي أن يتنبه أن هذا الرجل ما كان شاكا في قدرة الله على كل شيء. في رجل كان يظن حاله عنده علم، هو ما حصل العلم، ألف كتابا سماه دعاة لا قضاة، هذا من حوالي أكثر من نحو 50 سنة، ألف كتابا سماه دعاة لا قضاة. في هذا الكتاب إيش يقول؟ يقول من شك في صفة من صفات الله لجهله، شك في صفة من صفات الله كقدرته وذكر غير ذلك فلا يكفر. يعني على زعمه لو قال شخص إن الله ليس قادرا على كل شيء لا يكون كافرا. بشو احتج؟ احتج بحديث نباش القبور هذا، من جهله ما عرف معناه، لا تعلم ولا عرف ماذا قال أهل العلم فيه، ولا عنده معرفة كافية بلغة العرب، ولا سأل أهل العلم قبل أن يتكلم، إنما مثل ما بتعرفوا بأيامنا هيدي مين ما ألف كتاب في يطبع وينشر، عمل كتابا طبعه ونشره وجعل فيه هذا الكفر والعياذ بالله تعالى. كونوا على بصيرة، إذا أورد إنسان مثل هذه الكلمة مثل هذا الحديث قولوا له هنا قدر أي ضيق، هذا الرجل ما شك في قدرة الله على كل شيء، وإلا فقد قال علماء الإسلام الشك في قدرة الله كفر بالإجماع من غير خلاف. فالشك هنا يضر ولو كان مجرد تردد ما لم يكن خاطرا يرد على القلب بلا إرادة. إذا صار عند الشخص تردد في قلبه، هل الله قادر أو لا؟ هل الله عالم أو لا؟ هل الله حي أو لا؟ هل الله موجود أم لا؟ صار عنده تردد في قلبه يكفر بذلك. أما لو جاءه خاطر خبيث من وسوسة النفس، من وسوسة الشيطان، جاءه خاطر من وسوسة شياطين الجن أو شياطين الإنس كمان، إذا خطر على قلبه خاطر من مثل هذه الخواطر، يعني بغير إرادة جاء إلى قلبه وهو ما تأثر بهذا الخاطر، ما أورثه ترددا، ما صار متردد، إنما هو جازم في قلبه بالاعتقاد الصحيح، لكن يخطر على قلبه هذا الخاطر بغير إرادة منه، لا يحبه، يكرهه هو ويطرده، ولا يحبه ولا يأخذ به ولم يؤثر عليه، ما صار عنده تردد، إنما هو جازم بالاعتقاد الصحيح بس بغير إرادة يخطر على قلبه، هذا لا يضره شيئا بالمرة، بل له ثواب بطرده وكراهيته لهذا الخاطر، له ثواب. هذا يدل على أنه مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة إنا نجد في قلوبنا ما يتعاظم أحدنا أن ينطق به، يعني بيجينا على قلبنا شيء، الواحد منا بيقول أعوذ بالله أنا لا أقول هذا، وفي بعض الروايات ما لو ألقي في النار فإنه لا ينطق به، يعني الواحد منا لو ألقي في النار لا يقول، يقول أنا لا أقول هذا، بس بيجي على قلبنا هذا بغير إرادة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو قد وجدتموه، حصل لكم هذا؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، لأنه بكراهيتهم لهذا الخاطر دل على أنهم إيش؟ مؤمنون، وإلا لتبعوه، ما هيك؟ وإلا لأخذوا به، لكنهم ما تبعوه ولا أخذوا به، إنما كرهوه وطردوه، هذا لا يؤثر شيئا، بل للواحد ثواب بذلك، للمسلم بذلك ثواب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. دلت الآية على أن من شك في وجود الله أو قدرته أو نحو ذلك ليس بمؤمن، وأن الإيمان لا يحصل إلا بالجزم، وأن التردد ينافيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا، فدل هذا على أن الشك ينافي الإيمان، لا يجتمع الإيمان بالله مع الشك في الله، لا يجتمع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الشرح: أن من المعاصي القلبية الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الله. أما الأمن من مكر الله فمعناه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، فهذا من المعاصي الكبائر مما لا ينقل عن الملة. وأما القنوط من رحمة الله فهو أن يسيء العبد الظن بالله فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة، وأنه لا محالة يعذبه. أنتم تعرفون الطائر، الطائر يطير بجناح أم بجناحين؟ بجناحين. بعض العلماء قال: المسلم كأن لا بد له من أمرين اثنين حتى يسلم: يبتعد عن الأمن من مكر الله، ويبتعد أيضا عن القنوط من رحمة الله. كيف يعني؟ الأمن من مكر الله معناه أن يسترسل في المعاصي معتمدا على رحمة الله، مثل ما بعض الناس بيعملوا، يعمل معصية بعد معصية، بتيجي انت بتذكره، بتعرف بعض الناس شو ايش يقول؟ يقول: انا الله لا يعذبني، هيك ظنه هو، فيبقى يسترسل في المعاصي معتمدا على ايش؟ على ان الله يعفو عنه، معتمدا على رحمة الله. هذا من كبائر الذنوب، من الكبائر أن يسترسل في المعاصي، أن يعمل المعصية بعد المعصية معتمدا على رحمة الله، يقول: أنا في الآخرة يسامحني الله، لا يعذبني، أنا عامل أعمال كتير منيحة، الله لا يسامحني، لا يعذبني على هذا. هيك يظن، يعتمد على رحمة الله لأجل إيش؟ حتى يسترسل في المعاصي. هذا من الكبائر، هذا حرام. وشيء آخر حرام كمان: أن يظن المؤمن أن الله لن يغفر له، أن يجزم أن الله لن يغفر له، أن يعتقد بقلبه أن الله لن يغفر له. مثلا يعمل ذنوبا شنيعة ولا يتوب، ويقول: أنا لن يسامحني الله، أنا لابد أن يعذبني الله على ما فعلت، أنا ما حيسامحني ربي على ما فعلته، لأنه ما تاب، يقول: أنا لا يسامحني ربي. هذا حرام وهذا حرام. إنما على المؤمن أن يكون بين الأمن والرجاء، بين اثنين، لا يأمن عذاب الله، لا يسترسل في المعصية اعتمادا على رحمة الله، ولا يكون عنده قنوط من رحمة الله، يكون بين الاثنين، يرجو رحمة الله ولا يأمن عذاب الله، يرجو رحمة الله ولا يأمن عذاب الله. يكون المؤمن هكذا ناجيا، هذا طريق النجاة، أن يكون بين الأمرين، لا آمنا من رحمة الله ولا قانطا، لا آمنا من عذاب الله ولا قانطا من رحمة الله سبحانه. وأما القنوط من رحمة الله فهو أن يسيء العبد الظن بالله فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة وأنه لا محالة البتة همزة قطع له البتة له البتة له البتة وأنه لا محالة يعذبه وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا، فهو بهذا المعنى كبيرة من الكبائر لا ينقل عن الإسلام. وهذا وهذا ليس كفرا، القنوط إذا اعتقد أن الله لا بد أن يعذبه لا يكفر بذلك، وإذا استرسل في المعاصي معتمدا على رحمة الله يعمل معصية بعد معصية بتقول له كيف تفعل، يقول الله رحيم، ويسترسل في المعاصي معتمدا على رحمة الله، هذا أيضا من الكبائر لكن لا ينقل عن الملة، لا يخرج من الإسلام، بس من كبائر الذنوب. وطريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون خائفا راجيا، أي هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن خائفا راجيا، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأنه ينبغي ألا يغتر ألا يعجب الإنسان. هلأ مثلا هينا أنا وياكم بالمسجد، ما هيك؟ أو بلا ما نعطي هالمثال، خلينا نعطي مثال آخر، بلا من واحد عم بيصلي كل يوم، بيصلي بالجماعة بالمسجد في أول الوقت مع الجماعة، ما يدريه أن أعماله مقبولة، شو بيعرفوا أنها قبلت، ما يدريه أنه يوجد مع العمل علة منعت قبوله، خفيت عليه، فيه علة منعت قبوله، هو ما انتبه له، شو بيعرفوا انه هو ما عم تكون نيته، ان نيته ليست خالصة لله. فينبغي ألا يركن الواحد منا إلى عمله بحيث يأمن عذاب الله، وينبغي ألا يكون الإنسان أيضا منا قانطا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المسلم قد يغفر الله له كل ذنوبه. كانت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تزني لأجل المال، مرت ببئر وجدت عند البئر كلبا، كلب يدلع لسانه طلع من فمه من شدة العطش، تعرفوا الكلب لما عندما يعطش كيف يفعل، نزعت خفها من رجلها فاستقت له من البئر، الكلب ما عم يقدر يطال المي فاستقت له، سقته، أخرجت خفها فسقته بنية صحيحة فغفر لها به، غفر لها ذنب الزنا الذي هو من أعظم الذنوب بهذه السقيا، بسقيا كلب، الله تعالى غفر لها. فينبغي أن يكون المؤمن راجيا وفي نفس الوقت إيش؟ خائفا، بين الخوف والرجاء. سبحان الله، ذكرت نعم صحيح، في كل كبد حرى أجب. كان في شخص، كنا طلبة في الجامعة نسكن بيتا قرب الجامعة، كان معنا شخص في هذا البيت، هذا الشخص كنت بين المدة والمدة أكلمه في أمر الدين، الأول كان بعيدا عن سماعي مثل هذه الأمور، بعدين صار يستمع ثم علمته أمور العقيدة صار يستمع حتى أنهينا الكلام في أمور العقيدة. كنت أقول له صلي أعلمك أمور الطهارة والصلاة صلي، يقول لي فيما بعد فيما بعد فيما بعد، كل مرة يؤجل يؤجل فيما بعد فيما بعد. ثم يوما قال لي الآن اليوم بعدما أنهي الامتحان، كان هو بآخر سنة آخر امتحان، آخر سنة يتخرج من الجامعة آخر امتحان ما عنده غيره، كان قال لي بعدما أنهي الامتحان تعلمني أمور الطهارة والصلاة، أريد أن أصلي. قلت إن شاء الله. ذهب عمل الامتحان رجع، قلت له تعالى، قال أنا متضايق ما عملت امتحاني، يعني الامتحان ما أجبت جيدا، نجح هو طلعت نتيجته ناجح، قال لي ما أجبت جيدا، أخرج أتمشى. خرج ساعة ساعتين ثلاثة ما رجع. بعدين عم نسمع بالراديو الأخبار، سمعنا اسمه أنه جاءه رصاصة طائشة قتل في رأسه، مات، دفن الرجل. بعدين واحد، كنا عدة أشخاص نحن نبيت في هذا البيت، واحد من الذين في هذا البيت يبيتون رآه في الرؤيا، قال لي رأيت أنه فتح الطاقة إلى جهنم. قال لي يعني لا أستطيع أن أصف لك ما رأيت، قال لي شيء مخوف جدا، قال لي النار حتى ليست حمراء، قال لي سوداء سوداء كما جاء في الحديث، سوداء مظلمة، قال لي سوداء. ثم سمعت صوتا يقول من هنا يدخل تارك الصلاة. قال لي ثم رأيت هذا الرجل فلانا الذي مات يؤتى به ويدخل من هذه الطاقة إلى جهنم، ينبغي ألا يسوف الإنسان في أداء الواجبات، ينبغي ألا يؤخر الإنسان أداء الخيرات لأنه لا يعرف متى يموت، ينبغي أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يسترسل في المعصية اعتمادا على رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله أيضا، بل يكون بين الأمرين، وهذا سبيل النجاة للمؤمن. الله ينجينا. وطريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون خائفا راجيا، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله، أما عند الموت فيغلب الرجاء على الخوف. أما عند الموت إذا حضره الموت هون يغلب إيش؟ الرجاء. هون يجعل في قلبه الرجاء، رجاء عفو الله، يغلب الرجاء على الخوف. عند الموت يغلب رجاء العفو على الخوف، أما قبل ذلك يكون بين الخوف والرجاء، لا حتى يستقيم في العمل. أما الآن خلاص حضره إيش؟ حضره الموت، إيش بقي له إلا أن يرجو رحمة الله تعالى، فيغلب الرحمة، يغلب الرجاء على الخوف عند الموت، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. الله يخرجنا من هذه الدنيا سالمين، الله يخرجنا سالمين. سبحان الله، إذا فكر الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أحيانا الشخص يا لطيف، الله الله الله تبارك وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا ويحسن لنا الختام، الله يغفر لنا ويحسن لنا الختام. قال المؤلف رحمه الله: والتكبر على عباده وهو رد. إلى هنا إلى هنا نكتفي بهذا اليوم، والله تعالى أعلم. تفضل أبو هشام. نعم، هذا أمر مهم لو استمعتم قليلا. طيب، نحن قلنا الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر لا كل كبيرة لا تخرج من الإسلام. طيب كيف يقول في العقيدة الطحاوية والأمن والإياس ينقلان عن الملة، يعني يخرجان من الإسلام؟ كيف نحن عم نقول من الكبائر ولا يخرجان عن الإسلام؟ والإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته في كتابه المشهور العقيدة الطحاوية يقول يخرجان عن الإسلام. الجواب أنه لا تنافي، كلامنا وكلام الطحاوي ليس بينهما تنافي. لماذا؟ لأن تفسيرنا للأمن والإياس غير تفسيره. هذا الذي ذكرته أنا هو تفسير الشافعية. أما الحنفية إذا قالوا، والطحاوي كان حنفيا، إذا قالوا الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، يقصدون بذلك أن يعتقد الإنسان أن الله لن يغفر له ولو تاب توبة صحيحة. هذا كفر، تكذيب للقرآن، هذا ينقل عن الإسلام. والأمن أيضا الذي يعدونه كفرا غير الأمن، غير تفسير الأمن عند الشافعية. الحنفية أيش يفسرونه؟ يقولون الأمن من مكر الله أن يقول الإنسان لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنا مؤمن شو ما عملت من الذنوب لا يضرني. هذا أيضا كفر، تكذيب للقرآن. فلذلك قال الطحاوي رحمه الله إن الأمن والإياس ينقلان عن الملة، لأنه فسرهما تفسيرهما عنده غير تفسيرهما عند الشافعية. فهو اختلاف في العبارة، أما في الأخير من حيث المضمون الأحكام واحدة، فقط التعبير مختلف. لذلك قال ينقلان عن الملة، ولذلك قال الشافعية لا ينقلان عن الملة، لأن تفسيرهما عند الشافعية غير تفسيرهما عند الحنفية. بارك الله بكم. أحد عنده سؤال عن الذي ذكرنا؟ خلينا عن الذي ذكرنا. لا يخسر ثواب العمل، لا لا لا. إذا إنسان عمل عملا لله تعالى له ثواب فيه، بعد مدة أصابه العجب، قال أنا بهذاك الوقت عملت كذا أصاب، لا يخسر ثواب ذلك العمل.